باب حذف المتفقه العلائق. كان بعض الفلاسفة لا يعلم أحدا يتعلق بشيء من الدنيا ويقول العلم أجل من أن يشتغل عنه بغيره. أخبرنا الحسين بن علي الصيمري قال أخبرنا عبد الله بن محمد الشاهد قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أبو العباس بن أخي جبارة قال حدثنا مليح بن وكيع قال سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة بما يستعان على الفقه حتى يحفظ؟ قال بجمع الهم. قال قلت وبما يستعان على حذف العلائق؟ قال بأخذ الشيء عند الحاجة ولا تزد. أخبرنا أحمد بن علي بن أيوب العكبري إجازة العكبري إجازة قال أخبرنا علي بن أحمد بن أبي غسان البصري قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي وأخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي قراءة قال أخبرنا عياش بن الحسين البندار قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال أخبرني زكريا الساجي قال حدثنا أحمد بن مردك قال سمعت حرملة يقول سمعت الشافعي يقول. لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص إملاء وقرأته عليه قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذيب عن المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان وفلانة، وكنت ألصق قلبي أو قال بطني بالحصى من الجوع. ولأبي الفرج علي بن الحسين بن هندوى ما للمعير وللمعالي إنما يسعى إليهن الوحيد الفارد، فالشمس تجتاب السماء وحيدة وأبو بنات النعش فيها راكد. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري وقال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي وقال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال قال أبو الدرداء كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فزاولت التجارة والعبادة فلم تجتمعا، فاخترت العبادة وتركت التجارة. وقيل لا يتعلم العلم إلا أحد رجلين، إما غني غني وإما فقير فقير، فقال بعضهم أنا للفقير الفقير أرجى مني للغني الغني. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ قال سمعت جعفر بن محمد بن نصير الخلدي يقول سمعت إبراهيم الآجري يقول من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عن مالك بن أنس قال لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى قال سمعت جدي يقول سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول لا يدرك العلم إلا بالصبر على الضر. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر وعلي بن أبي علي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، فقيل ولا الغني المكفي؟ فقال ولا الغني المكفي. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال، أولها طول العمر، والثانية سعة اليد، والثالثة الذكاء. قلت: أما طول العمر فإنما قصد به دوام الملازمة للعلم، وأراد بسعة اليد ألا يشتغل بالاحتراف وطلب التكسب، فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك، كما أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي بالأهواز قال: حدثنا أحمد بن أبي صلابة قال: حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القناعة مال لا ينفد. أخبرني الحسن بن محمد بن الحسن الخلال قال: أنشدنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: أنشدني أبو الحسن ابن كفتم الصوفي لنفسه: إذا ما اقتنع العبد كفاه أيسر الرزق، وإذا عمق في الرزق تراه الدهر في الرق. وإذا رزقه الله تعالى الذكاء فهو أمارة سعادته وسرعة بلوغه إلى بغيته. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: حدثنا أبو الفرج عبيد الله بن أحمد بن المنشئ قال: حدثني أبو عمر الزاهد قال: أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال: إني لأرحم رجلين، بليدا يطلب وذكيا لا يطلب. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أحمد الجوالقي قال: حدثنا محمد بن يحيى الصوري قال: حدثنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال: أرحم رجلين، رجلا يفهم ولا يطلب، ورجلا يطلب ولا يفهم. وأخبرني عمر بن إبراهيم الفقيه قال: حدثنا الحسن بن الحسين بن حمكان قال: حدثنا محمد بن الحسن النقاش قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا الأصمعي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول: الطبع أرض والعلم بذرة، ولا يكون العلم إلا بالطلب، فإذا كان الطبع قابلا زكى ريع العلم وتفرعت معانيه. قلت: والبلادة داء عسير برؤه، عظيم ضره. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: قال عبد الله بن المعتز: كما لا ينبت المطر الكثير الصخر، كذلك لا ينفع البليد كثرة التعليم. أخبرني الحسن بن أبي طالب قال: حدثنا عبيد الله بن محمد المقرئ قال: حدثنا أبو بكر الصوري قال: حدثنا جبلة بن محمد قال: حدثنا أبي قال: جاء رجل إلى ابن شبرمة فسأله عن مسألة ففسرها له، فقال: لم أفهم. فأعاد فقال: لم أفهم. فقال له: إن كنت لم تفهم لأنك لم تفهم، فستفهم بالإعادة، وإن كنت لم تفهم لأنك لا تفهم، فهذا داء لا دواء له. أخبرنا أبو القاسم الأزهري وأبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي النحوي قال: سأل رجل يوما أبا بكر بن الخياط عن مسألة، فجعل أبو بكر يفهمه وهو لا يفهم، ويري الناس أنه قد فهم، فقال أبو بكر: رأيت المبرد يوما يفهم رجلا من بني ثوابة معنى ما، وهو يريه أنه فهم به، وما كان يدري شيئا منه. فقال المبرد: أنشدني المازني لصالح بن عبد القدوس: وإن عناء أن تفهم جاهلا، فيحسب جهلا أنه منك أفهم، متى بلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، متى يرعوي عن سيء من أتى به، إذا لم يكن منه عليه تندمُ.